شيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى لشرح المنتهى كتاب الجنائز فصل في أحكام المصاب. قال: وإن علمنا أي النساء أنه يقع منهن محرم بزيارتهن حرمت زيارتهن لها لأنها وسيلة للمحرم إلا زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما فتسن كالرجال لعموم من حج فزارني ونحوه، ولا يمنع كافر من زيارة قبر قريبه المسلم كعكسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. زيارة أو شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في المنع في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالذين يذهبون إلى المدينة الواجب أي أن تكون نية أحدهم زيارة المسجد لا زيارة القبر النبوي ولا زيارة الشهداء ولا زيارة أهل البقيع. وإذا وصل إلى المسجد وصلى فيه فهنالك يزور القبرين أو القبور الثلاثة، ويزور البقيع ويزور الشهداء ويزور المسجد قباء. وأما أن يكون القصد هو زيارة القبر النبوي وحده فهذا هو الذي منع منه الجمهور. وإن كان الكثير من العلماء حتى من علماء الحنابلة يقولون إنها مسنونة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبين، يذكرون ذلك حتى في زاد المستقنع وفي كتب ابن قدامة ونحوهم. وأول من أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كتب رسالة في أنه لا يجوز شد الرحل إلى مجرد القبر النبوي بل إلى المسجد النبوي. ولكن لما كتب هذه الرسالة شن عليه الغارة أهل بلده الذين هم شافعية نحوهم، وذلك لأنه وقع بينهم خلاف بينه في العقيدة وحصلت عليهم مجادلات في دمشق وفي مصر، وأصر على ما هو عليه وبين لهم العقيدة السلفية، ومع ذلك ما اقتنعوا بل أصروا على أنهم يبقون على عقيدتهم التي هي عقيدة الأشعرية، فلذلك كانوا يبغضون شيخ الإسلام. ولذلك أيضا كان العامة يحبونه محبة شديدة، عامة المسلمين في الشام كله وفي مصر وفي غيره، وأما العلماء فإنهم يبغضونه. لماذا؟ حسدا لما هو عليه، حتى يعني اشتكوه مرارا ولما ظفروا بهذه الفتوى التي في منع شد الرحل إلى المسجد النبوي طاروا بها فرحا وأخذوا يطعنون فيه ويطعنون في هذه الفتوى. ولما وصل أمرها إلى السلطان أمر بسجنه وسجن حتى مات وهو في السجن ولما كان في السجن مكث به سنتين وزيادة، كان تلاميذه يزورونه في السجن ويعطونه أوراقا يلقون عليه مسائل، فكتب وهو في السجن أسئلة كثيرة وأكثرها تتعلق بهذه المسألة التي هي مسألة الزيارة، وطبعت في المجلد 27 الذي هو باسم الزيارة بعد الحج، الحج في 26. وجد من يكتبها في ترجمته العقود الدرية لابن عبد الهادي، لما طال سجنه وصل الخبر إلى الحنابلة الذين في العراق، فأرسلوا يشفعون فيه خطابات كثيرة ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية، ويقول إن هذه شفاعات كلها من علماء أجلة، ونوقن أنها لو وصلت إلى السلطان لعمل بها وأخرجه من السجن، ولكن اليقين أنها كتمت ولم تخرج إلا بعده، فجمعها تلاميذه هكذا. ثم كلام الفقهاء على أن الزيارة مسنونة للرجال شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، ولكن كلهم يستثنون النساء، يقولون تسن زيارة القبور إلا للنساء، زيارة القبور مطلقا إلا للنساء، وذلك لورود أدلة، فمنها عن ثلاثة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الزائرات القبور. ثلاثة رواه هذا الحديث. ثم بعض المتأخرين الذين يتساهلون لما رأوا كثرة النساء التي تابتن على القبور كأنهم ضعفوا الحديث، ومنهم الألباني ضعف الحديث إلا رواية فيها زوارات، لأن الله زوارات القبور هذه التي لم يستطع أن يضعفها. ثم قال إن المراد التي يكثرن، زوارات هذه مبالغة، التي يكثرن. وناقشه جماعة من المشايخ منهم الشيخ بن باز وغيره، قالوا ليس هناك فرق بين زائرات وزوارات، ولا نترتب على ذلك، ولا يدل ولا بد أنه دال على التحريم، على تحريم زيارة النساء القبور. ثم تكلم في ذلك العلماء، كتب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة حقق فيها النهي، نهي النساء عن زيارة القبور، وتتبع الأدلة التي تشبثوا بها، وبين أنها لا تصلح للاستدلال، أكثرها زيارة عائشة لقبر أخيها، مع أنها قالت لو شهدتك شهدت موتك ما زرتك، مع أنه كان على الطريق بين مكة والمدينة. ورواية أيضا عنها أنها قالت ماذا أقول إذا زرت القبور، وحملت على أن المراد المرور المرور إذا مر الإنسان مع الطريق الذي عليه مقابر التفت فإنه يسلم عليهم رجل أو امرأة. والحاصل أنه وردت هذه الأدلة ولا نستطيع أن نردها. ثم جاء أيضا حديث صحيح, حديث قصة فاطمة رضي الله عنها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة من جهة المقابر فوقف حتى وصلت. من أين جئت يا بني؟ أتيت من آل فلان, ترحمت على ميتهم أو عزيتهم بميتهم. ثم قال عسى أنك بلغت معهم الكدا. قالت معاذ الله, وقد سمعتك تقول في ذلك ما تقول. فقال لو بلغت معهم الكدا ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هكذا. فالحديث رواه الترمذي وصححه, وكذلك رواه أبو داود وسكت عنه, إلا أنه اختصر ما ذكر ما رأيت الجنة. قال فذكر تشديدا عظيما, حذف منه ما رأيت الجنة إلى آخره. ورواه الإمام أحمد وغيره. وإذا كان من بعث منه فاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة فكيف يباح لغيرها؟ هذا يظهر منه عموم منع النساء. وكذلك أيضا تقدم لنا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نساء خلف ميت أو نحوه ثم قال لهن أتغسلن في من يغسلكن له؟ أتدلينه في من يدلكن له؟ قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. فهذا عظ وعيد في منعهن أن يصلن إلى القبور. فتضافرت هذه الأدلة التي بها منع النساء. وجاء التعليل إما أنه مرفوعا أو من بعض المحدثين أنه قال فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات. وذلك لأن النساء قد لا يتحملن الصبر, قد يحدث منهن إلى ذن القبور أنياحة وصياح وبكاء ورفع صوت ونحو ذلك. فمن هذا الوجه شدد النبي صلى الله عليه وسلم في منعهن من زيارة القبور. وظاهر النهي منعهن من كل زيارة, حتى القبر النبوي وقبري النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. الأصل أن النهي على عمومه, لا يستثنى منه هذا ولا هذا. الفقهاء رحمه الله تسامحوا أولا في شد الرحل إلى القبر النبوي حيث ذكروه كما قلنا في مختصرات وفي مطولات من كل مذهب, وانخدعوا بعدة أحاديث. تلك الأحاديث بيّن شيخ الإسلام وغيره أنها موضوعة أو ضعيفة جدا. هو منها الحديث الذي سمعنا أمن حج وزارني بعدما ماتي فكأنما زارني في حياتي, من زارني وزار أبي إبراهيم كتب له حجة ونحو ذلك. والحديث الآخر الموضوع الذي فيه من حج ولم يزرني فقد جفاني, كلها أحاديث موضوعة. ذكر بعضها الشيخ بن باز رحمه الله في كتابه الذي يتعلق بالحج التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، فأورد هذه الحديث ما ذكر أن ذكر رحمه الله أن الزيارة للقبر أو المدينة ليست واجبة وليست مرتبطة بالحج، نبه على ذلك كما نبه على ذلك أيضا قبله شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه على ذلك. وعلى هذا استثناؤهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبه فتح بابا كثيرا على هؤلاء النساء. القائمون على المسجد النبوي يغلقون الأبواب بعد الساعة السابعة ضحى، ثم في الساعة العاشرة والنصف أو نحو ذلك يفتحون بابا للنساء، وإذا فتحوه انشل هؤلاء النساء وتتابعنا ودخلنا كثيرا حتى أنهن يسعين سعيا أيهن تصل إلى القبر، فيجتمع عنده خلق من هؤلاء النساء، وإن كان هناك رجال يحمونهن أن يندبن أو يتمسحن كما يمسح الرجال كما يمنع الرجال، ولكن اتخذنا هذا سنة وشريعة وأمرا مندوبا مرغبا فيه، الإذن لهن حتى يصلن إلى القبر النبوي، وحتى في نظرهن أو في زعمهن التسمية السلام والتسليم ونحو ذلك ما يسلم الرجال. ولكن أولا الذي يظهر عموم النهي، وثانيا أنهن لا بد أن يحصلن محاولة للتمسح وما أشبه ذلك. لو اتبع كلام الشيخ بن باز في كتابه الذي هو التحقيق والإيضاح، وكذلك أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه لا منعنا من هذا الدخول، إذا دخل وقت الصلاة يدخلن من أبواب مخصصة لهن، ولهن جانب في شرق المسجد مستطيل شمالا وجنوبا مخصص لهن، يدخلن فيه ويصلين فيه ويخرج من أبوابهن التي يدخلن فيها، ولا يصلن إلى القبر ولا يزدحمن فيه. هذا الزحام والعياذ بالله. زيارة الكافر لقريبه المسلم هي صحيح أيضا أنه يجوز الكافر زار قريبا له مسلما مع ذلك، ولكن لا فائدة بهذه الزيارة حيث أنه يضلله. هذا الكافر يرى أنها قريبة هذا الذي أسلم أنه على ضلال، ولكن إذا قال أزوره للقرابة ونحو ذلك. أحسن الله إليه. قال: وسن لمن زار قبور المسلمين أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، ويقول بعد كل من الصيغتين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. للأخبار. وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم ونحوه مما أجيب به، إذ الموت محقق فلا يعلق بإن. هكذا تسن زيارة القبور من غير شد رحل، وذلك لأن الحكمة فيها حكمتان: الأولى تذكركم الآخرة، الذين يذرونها يتذكرون. ثانيا الدعاء للأموات، إذا زاروهم دعوا لهم دعاء عاما ودعاء خاصا. فيسن الدعاء إذا زاروهم أن يأتوا بهذا الدعاء. روي أوله بصيغتين: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أو السلام على أهل الديار، عليكم أيها المسلمون. يأتي بإحدى هذه العبارتين، بعد ذلك يقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تهلنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذا سلام، والسلام دعاء، وفيه ترحم عليهم، وفيه الاعتراف بأننا لا نلحقهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الاستثناء بإن شاء الله ليس للشك، يقينا أن الأحياء سوف يموتون. إذن فما معنى لاحقون؟ بعضهم يقول الاستثناء للتبرك، أو الاستثناء لأمر الله تعالى، الاستثناء للحوقهم في هذا البقيع أو في هذه المقبرة، يعني وإن بكم لاحقون في مكانكم هذا، استثناء بقول إن شاء الله، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المتأخرين. هذا أيضا دعاء، دعاء لهم بالرحمة. كذلك نسأل الله لنا ولكم العافية، دعاء لهم بالعافية، العافية من العذاب ونحوه. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، دعاء لنا ولهم بالمغفرة. هذا هو الذي يقوله الزائر، وجاء في بعض الروايات: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، أي لا تقولوا ندبا ونياحة ونحو ذلك. قال: ويخير فيه أي السلام على حي بين تعريف وتنكير لصحة النصوص بهما، وهو أي السلام سنة عين من منفرد ومن جمع اثنين فأكثر سنة كفاية، لحديث أفشوا السلام وما بمعناه، والأفضل أن يسلموا كلهم ولا يجب إجماعا. قاله في شرحه: ويكره في الحمام وعلى من يأكل أو يقاتل أو يبول أو يتغوط أو يخطب أو يتنو أو يذكر أو يلبي أو يحدث أو يعظ أو يستمع لهم، ومن يكرر فقها أو يدرس أو يبحث في العلم أو يؤذن أو يقيم أو يتمتع بأهله أو يشتغل بالقضاء ونحوه. ورده أي السلام إن لم يكره ابتداؤه فرض كفاية، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه. ورد السلام سلام حقيقة، لأنه يجوز بلفظ سلام عليكم، ولا تجب زيادة الواو فيه، ولا تسن زيادة في ابتداء ورد على ورحمة الله وبركاته، ويجوز زيادة أحدهما على الآخر، والأولى لفظ الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا ولا يسقط برد غير المسلم عليه. ومن بعث معه السلام بلغه وجوبا إن تحمله، ويجب الرد عند البلاغ، ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول عليك وعليه السلام، كتشميت عاطس حمد الله تعالى، وكإجابته أي العاطس لمن شمته، فكل منهما فرض كفاية، لأن التشميت تحية فحكمه كالسلام، ولهذا لا يشمت الكافر كما لا يبتدأ بالسلام، فيقال لعاطس حمد الله تعالى يرحمك الله أو يرحمكم الله، ويجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، فإن لم يحمد لم يشمت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، ولا يشمت أكثر من ثلاث في مجلس واحد، والاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطسات، ويعلم صغير الحمد إذا عطس ثم يقال له يرحمك الله أو بورك فيك، ومن عطس فلم يحمد فلا بأس بتذكيره. يعتبر هذا استطراد من الشاعر رحمه الله لما ذكر السلام على الأموات، كأنه رأى مناسبة ذكر السلام على الأحياء، كذلك أيضا استطرد وذكر العطاس وما يقال فيه، فعدا أنهم يذكرون هذا في كتب الأدب مثل رياض الصالحين الترغيب والترهيب وما أشبهها، الكتب التي تتعلق بالأدب صغيرة أو كبيرة، ذكر ذلك المؤلفون، ومن أشهرهم الأدب المفرد البخاري ونحوه، ويذكرون ذلك أيضا في الكتب المطولة كالصحيحين يذكرون فيها السلام ونحو ذلك، لأنهم وضعوا هذه الكتب لاستيفاء الأحكام واستيفاء الرغائب والأدلة ونحو ذلك. استوفى البخاري ما يتعلق بالآداب كلها وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالتواريخ وما أشبه ذلك، وكذلك استوفى مسلم العبادات ثم المعاملات ثم العقود والأنكحة ثم الجهاد ونحو ذلك، ثم ذكر أيضا الآداب منهج السلام ونحو ذلك. الحاصل أنه كأن الفقهاء رأوا في الكتب المطولة أن يذكروا ما للمناسبات ما يناسبها، ثم لفظ السلام جاء في القرآن منكرا ومعرفا، جاء في قوله تعالى في قصة يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وفي قصة عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا. تعريف وتنكير. كذلك جاء في القرآن كثيرا كقوله: سلام قولا من رب رحيم، كقوله: الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، وكقوله تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، وآيات كثيرة في علم التنكير. وكذلك قصة ضيف إبراهيم، قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، فدل على أنه يجوز أن يكون منكرا. والسلام دعاء، دعاء بالسلامة، وقيل إنه اسم من أسماء الله تعالى، كان الصحابة في آخر الصلاة يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات إلى آخره. الحاصل أن السلام تحية المؤمنين بعضهم لبعض، ودلت على ذلك أحاديث كثيرة تدل على فضل السلام، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك، على السلام، السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك قال في حديث عبد الله ابن سلام أنه ذكر خصال الإسلام فقال: أطعم الطعام وأفش السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام الناس نيام تدخل الجنة بسلام. الأحاديث في ذلك كثيرة. ثم قالوا مثلا: إذا سلمت على اثنين فسلم بلفظ الجمع، ولك أن تثني السلام عليكما، ولكن الأولى أن تقول السلام عليكم، وحتى لو كان واحدا تقول السلام عليكم تنويه ومن معه من الملائكة. وأما إذا كانوا ثلاثة فلا بد من الجمع: السلام عليكم أو سلام عليكم. هذا بالنسبة إلى البادي. ذكروا أن ابتداء السلام سنة، وأن رده واجب وفرض كفاية، وأن البداء أفضل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيدل على تفضيل البداعة بالسلام. وهكذا كان كثير من العلماء والعباد يحرصون على أن يبدأوا بالسلام غيرهم. ذكروا ذلك عن بعض مثل شريح القاضي، يقول تلاميذه وزملائه: ما بدأناه بالسلام، بل هو الذي يبدأ بالسلام. إذا رآنا من بعيد بدأ رفع صوته بالسلام، وإذا علم خاف أننا لا نسمعه صدق قليلا حتى إذا انتهت الفرصة رفع صوته بالسلام. وهكذا. وغيره من العلماء والعباد ونحوهم هكذا يفضل البدء بالسلام. وأما رده فإنه واجب ومتحتم، حتى لا يكون بذلك هاجرا لإخوته. كذلك جاء في حديث: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. العادة أن البدء بالسلام إلى الماشي ونحوه. وجاء في ذلك حديث: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على الجالس، والكثير على القليل، والصغير على الكبير. يعني يكون هذا هو الابتداء، يبدأ من هو هكذا. ثم سمعنا من استثنوا، هؤلاء كلهم الذين استثنوا وقالوا لا يسلم عليهم. بالنسبة للقارئ مثلا، القارئ ونحوه قد تقطع عليه قراءته، لكن إذا علم بأنه يقرأ ويسكت فإن الأصل أنه يسلم عليه. أما إذا كان مستمرا في القراءة فلا. كذلك إذا كان في حلقة علم مستمع أو مرشد أو مذكر أو نحو ذلك فإنه أيضا إذا سلم عليه انقطع عن الحصات أو انقطع عن الموعظة والمحاضرة التي يتكلم بها فيكره أن يسلم عليه حتى ينتهي. فإذا انتهى من موعظته سلم عليه بعد ذلك أو انتهت الموعظة سلم على الحاضرين عموما أو سلم على من يخصه ويريد السلام عليه أو نحو ذلك. كذلك الذي يتخلى لا يشرع السلام عليه، الذي يتخلى يبول أو يتخلى، أو كذلك في داخل حمام الحمامات القديمة والحمامات أيضا الجديدة ونحو ذلك، أو الذي على حاجته أو قضاء وطره يعني الجماع أو نحو ذلك، لأنه يكره أن يتكلم بسم الله من هو مثل هؤلاء. هكذا الأحكام التي تتعلق بالسلام كثيرة. ذكر بعد ذلك العطاس. نقول أيضا إن العطاس جاء فيه أنه من الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، وقال أو أمر العاطس أن يحمد الله، إذا عطس فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد فلا تشمتوه، أن يقول الحمد لله فيقول السامعون يرحمك الله، ثم يرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو له الرد. يزيد بعضهم الآية يهديكم الله ويصلح بالكم ويدخلكم الجنة عرفها لكم، ولكن هذا لم يرد، الذي ورد هكذا. كما أن السلام له حد. ذكر أن رجلا جاء فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله، ثم جاء فقال مرة أخرى أو آخر السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه بقوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا في بعض الروايات أن الذي قال السلام عليكم قال عشر، الذي قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، يعني هكذا تفاوت الأعمال. والذي يقول يرحمك الله له أجر، يدعو للعاطس بالرحمة يرحمك الله. وكذلك أيضا الداعي بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، ذكروا أنه إذا عطس مرة ثانية يشمت، مرة ثالثة يشمت، أما الرابعة وما بعدها فإنه لا يشمت ويقال إنه مزكوم. والعادة أن الزكام يكون من آثاره كثرة العطاس. لا شك أن كونه من الله تعالى يدل على أنه خير. العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، فيدل على أن العطاس خير. كيف يحمد الله على أنه يمكن أن فيه صحة أو على السلامة؟ يعني هذا الارتعاد وهذا الانتفاخ وهذه الزلزلة سلم منها فيحمد الله على ذلك. هكذا. ثم ظاهر الحديث أنهم يشمتونه كلهم ولو كانوا مئة، ولكن إذا شمتوا دفعة واحدة يرد عليهم رد واحدة. أي يمكن، لكن يحمد الله على هذه السلامة، هذا الارتعاد وهذه الزلزلة، يحمد الله، أو أنه يخف رأسه مثلا من العطاس، بالعطاس يخف ألم رأسه، يجد خفة ونحو ذلك، فيها منافع مذكورة في الشروح. قال: لا يشمت الكافر ولا يبتدأ بالسلام. ولا يشمت الكافر، كما أنه لا يبدأ بالسلام. ذكر في كتاب زاد المعاد وفي غيره الحديث الذي فيه أن اليهود كانوا يتعاطشون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول يرحمكم الله، يرجون دعوته، فلا يرد عليهم ذلك. ولكن إذا شمتوا وقالوا يرحمك الله يدعى لهم بقول يهديكم الله، يهديكم الله، يعني لعل الله يهديكم للإسلام. لو أنه عطس مثلا أو سلم 50 هل يرد عليه؟ أي يرد عليه، يقال وعليكم. وإذا سلم الكافر وقال السلام عليكم يقال عليكم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الرسولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، قال: القاعدة 50: يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله، نص عليه أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة، واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره، وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك، وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة، وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا الوجه. قال أبو العباس: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم، وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها، مثل معبد الجهني وعمر بن عبيد، وهم كفار. وفائدة جواز التكليف إظهار المطيع من العاصي. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة، لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد، فجعلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم بموته، والله أعلم. فائدة: الأمر بالشيء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه، ذكره أبو محمد المقدسي والرازي، وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت الحيض بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر أن يأمر ابنه رضي الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض. هكذا جاءت هذه القاعدة، وهو الأمر بالشيء مع العلم بأن المأمور لا يفعله، وهذا قد يقال إنه مستحيل في حق الإنسان. لا تقول أنت للأعمى اكتب هذه الورقة أو اقرأ هذه الورقة أو هذا المصحف وأنت تعرف أنه أعمى لا يقرأ. وكذلك أيضا لا تقول للمقعد الذي لا يستطيع القيام لا تقول له قم واصعد الجبل واصعد السطح، تعرف أنه عاجز لا يستطيع لأنه مقعد. فنقول هل الله سبحانه وتعالى يأمر العباد بأمر يعلم أنهم لا يفعلونه، إما أنهم يعجزون عن فعله أو أنهم يتركونه عصيانا وتمردا؟ أجاز ذلك بعضهم واستدلوا بأن الله تعالى أمر الملائكة وكان إبليس بينهم، فاسجدوا لآدم كلكم، فسجدوا الملائكة أجمعون إلا إبليس، فقد أمره وقال له بعد ذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما لك ألا تسجد إذ أمرتك؟ الأمر له ولهم، فدل ذلك على أنه قد يأمر بأمر وهو عالم بأن المأمور أو بعضه لا يفعلونه ولا يفعلون بعضه. هذا بالنسبة إلى المعتزلة الأولين، يعتقدون أن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، وهذا تنقص لعلم الله تعالى. كان أول من اشتهر معبد بن الجهني يقول إن الأمر أنف، ينكر القدر ويقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا حدثت، لا يعلم من سوف يخلق، فالمخلوق لا يعلم ما إذا يعمل، لا يعمل الشقي لا يعلم الشقي والسعيد، لا يعلم أن هذا كذا وأن هذا كذا. صرحوا بذلك وجاءت كتبهم فيها، ولكن هذا المذهب كأنه قليل في المتأخرين. لما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية مراتب القدر، المرتبة الأولى أن الله عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وأنه أول ما خلق القلم قال له اكتب فجرد ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه إذا قدر خلق الجنين أرسل إليه الملك فيأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، يكتب ذلك في كتاب خاص به وهو في الرحم. فهذا دليل على علم الله أنه عالم بكل شيء، كما في قوله تعالى ما أصاب مصيبة من الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ما تحمل منها ولا تضع، ولما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهؤلاء هم الذين يقولون إن الله أمر بعض الناس وهو يعلم أنهم لا يفعلون، وأن هذا مما أو لا يعلم، لا يعلم من يطيع ومن يعصي. فيرد على هؤلاء بعلم الله، وفيهم يقول الشافعي رحمه الله ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. والله أعلم. صلى الله عليك.

كاغتياظك وإفراطك على من يزعم أن كلام الله غير مخلوق، فانتدبت مختلقا غضبانا تدعي أنهم قوم جهلة لا تمييز عندهم ولا نظر لديهم، يقولون أنه يجب علينا أن نقول غير مخلوق فألزم بجهله من لا يقول ذلك الكفر وهو الكافر عيانا فيما يتكلف مما لم يؤمر به ولم يتكلم فيه السلف، فجاء الظالم الجريء فهو آمن بجهله على نفسه ولا يرضى حتى ينسب المؤمن التقي الكاف عن الخوض فيه إلى الكفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نتكلم رحمه الله على صفات الله تعالى التي أثبتها لعباده أن يعتقدوها. تقدم أنه يرد على من نفى صفة الوجه لله تعالى، وها هنا يرد على من أول صفة العين لله. لا شك أن الله تعالى سميع بصير، والبصر لا يكون إلا بهذا النظر المعروف، وقد أثبت الله تعالى له العين في قوله ولتثنى على عيني، ولما جمع الضمير جمع الأعين في قوله تعالى تجري بأعيننا فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا صريح في إثبات العين لله تعالى وإثبات النظر لله عز وجل. ولما ذكر الدجال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، قال إنه أعور العين اليمنى، وربكم ليس بأعور، يعني يبين أن هذا كذاب وأن العور يعتبر نقصا. كذلك أيضا كثيرا ما يذكر الله تعالى نظره ورؤيته لعباده، من ذلك قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أثبت أنه يرى وأثبت أنه سميع عليم، وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، والرؤية هي الرؤية بالبصر كما يشاء الله تعالى، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على إثبات أن الله تعالى يرى. فكلها هذه الأدلة أنكرها هؤلاء المعتزلة، ومنهم هذا الرجل الذي هو بشر المريس، فإنه على هذا القول يعتبر كأنه منكر لما أثبته الله تعالى. فهكذا يكون جواب هؤلاء. نحن نخبر أن الله أثبت لنفسه هكذا فنثبتها، ولا تعيبوننا بأننا مجسمة أو ممثلة أو حشوية أو غثاء كما يقولون، بل نحن أتباع الدليل، ونحن مع سلف الأمة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله عن نفسه، فلا نصفه إلا ما وصف به نفسه وصفه برسوله به رسول الذي هو أعلم الخلق بربه. هكذا نثبت هذا الإثبات كما يليق بالله تعالى. ومن أدلتهم على إثبات أن الله تعالى له صفات الحديث الذي أشار إليه أن نور السماوات من نور وجهه ونحو ذلك، قد تكرر ذلك. الشمس من نور الله، من خلق الله، الشمس من خلق الله تعالى، ونورها نورها يضاء إليها الشمس، كذلك القمر يستضيء نوره من الشمس. الله تعالى أخبر بأنه نور السماوات والأرض، ولكن معلوم أن هذه الأنوار الكهربائية أنها نور هذا السراج، ما نقول هذا نور الله، بل نقول هذا نور السراج، وهذا أنوار هذه أنوار هذه المصابيح. وأما ما ذكر في السماوات فإنه يمكن أن يكون كله من نور الله. جاء في الحديث الصحيح قوله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، احتجب بهذا النور. الحديث تعلق بالوصية، حديث ابن عمر هو أشهرها، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. امتثل ذلك ابن عمر، يقول ما أتى علي 3 ليال إلا وقد كتبت وصيتي، وذلك لأنه إذا كتبها لم يقع خلاف بين ورثته، فإنهم قد يختلفون، يريد هذا أن تصدق على أبينا ويمتنع هذا، يريد هذا أن تصدق بالثلث ويأبى الآخر ويقول بالربع، وآخر يقول لا نتصدق لأنه ما كتب، فتقع الخلافات بين الورثة. أما إذا حدد الوصية وأوصاهم بما أوصاهم به فإنهم يسيرون على وصيته ولا يحصل بينهم اختلاف. كذلك أيضا قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض بمكة، بعد ذلك في زمن إما في حجة الوداع وإما في غزوة الفتح، وأشفق من الموت، أعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال عندي أموال كثيرة ولا يرثني إلا ابنة واحدة، في ذلك الوقت ما كان له إلا بنت واحدة، استأذن أن يتصدق بماله كله والبنت يتركها لزوجها يقوم بها، فعند ذلك أنكر عليه وقال لا. استأذن بعد ذلك أن يتصدق بالثلثين فلم يوافقه، ثم بالشطر، الشطر الذي هو نصف ماله كله، فمنعه أيضا، ثم تنزل إلى الثلث فقال الثلث كثير، وأخبر بأن حقه لورثته وأن تركهم أغنياء أفضل، بقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على يتكففون الناس وفقراء يمدون أيديهم للناس يا فلان أعطني ريالا يا فلان أعطني تمرة أو نحو ذلك. احرص على أن تتركهم أغنياء بمالك وكسبك. والإنسان عادة لا يجمع هذا المال لأولاده ذريته ورثته من بعده، يعرف مثلا أنه سيذهب ويترك ولا ينتفع به ولا ينفعه إلا ما قدم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ما يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فإنك ذاهب تاركه. فهكذا. ثم إن سعد رضي الله عنه شفي من ذلك المرض وتزوج وولد له أولاد، وكان يكنى بأبي إسحاق، دل على أن له ولد اسمه إسحاق، وأشهر ولده مصعب بن سعد، وكذلك عامر بن سعد وعمر بن سعد، فصار له أولاد. وعمر رضي الله عنه إلى أن أدرك خلافة معاوية، مات في خلافة معاوية، وقد أوصى بثلث ماله. هكذا. في الرواية الأخرى أنه قال: أوصيت بمالي كله، ثم قال بالعشر، ثم قال بالتسع، إلى أن استقر على الثلث. لما اقترح عليه يكفيك العشر، قال زدني أني ذمان، قال التسع، قال زدني، إلى أن قال لك الثلث. هكذا. جاء في القرآن ذكر الوصية، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. للوالدين والأقربين، فكانوا قبل نزول آية الوارث إذا حضره الموت قال: أعطوا والدي كذا، وأعطوا والدتي كذا، وأعطوا ابني الأكبر كذا، وأعطوا أخي كذا وكذا. فيتصرف في المال في آخر حياته ويعين أهله، أو يكتب ذلك أيضا قبل حضور الموت. ثم لما نزلت آية المواريث أمروا بأن يقتصروا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعدما فرض الله الفرائض للبنات مثلا، وللأخوات، وللذكور للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر ميراث الأبوين وميراث الزوجين وميراث الإخوة من الأم، فيقتصر على ما ذكره الله ولا يزاد عليه. فلا وصية لوارث إلا إذا سمح الورثة، إذا شاء الورثة وقالوا: أنت أخونا قد أوصى لك أبونا بزيادة علينا، فنحن نجيز وصية أبينا. وإذا كان الأب أوصى له لأنه قد عمل معه فلا مانع. كذلك الجور في الوصية، الجور فيها شديد. روي في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يعني إذا خفت أن هذا الإنسان يجور في الوصية، بمعنى أنه يحرم أولاده، أو كما يعبر العامة يولج أمواله حتى لا يترك لورثته شيئا، أو إذا كان ورثته غير أولياء كإخوة مثلا من الأم أو إخوة أشقاء أو لأب أو أعمام وكان بينه وبينهم عداوة حرص على أن يفسد أمواله بآخر حياته ولا يترك لهم شيئا. هذا حال كثير. هذا الجور في الوصية قد يكون سببا للعذاب. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل 60 سنة أعمالا صالحة إلى حضره الموت وجاره في الوصية أفسد عليه عمله كتب من أهل النار والعياذ بالله 60 سنة وهو يعمل أعمالا صالحة. جاء أيضا ما يؤكد أمر الوصية من مات من غير وصية مات على غير شهادة ونحو ذلك، يعني أن الإنسان عليه أن يكتب وصيته مخافة أن يختلف من بعده في ماله أو في حق عنده أو في ديون في ذمته أو ما أشبه ذلك. كذلك هذا المشرك الذي أوصى أن يعتق عنه 100 من الرقيق، أعتق عني 100 رقيق مع أنه كافر، أعتق أحد أولاده 50، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما لنفعه ذلك، ولكن حيث أنه مات غير مسلم فإنه لا ينفعه، وأنتم الأولاد الذين أسلمتم استمتعوا بأموالكم الذي أخذتم منه قبل أن يموت أو بعد أن مات وقبل أن تسلموا. يذكر أيضا الوعيد في من قطع ميراث أولاده أن الله تعالى يعاقبه ويقطع عنه فضله ورحمته، ومن قطع ميراثهم يعني حرمهم من الإرث بأن قسم أمواله مثلا أو انفقها كلها حتى لم يبق لهم شيئا أو نحو ذلك. هذه الأحاديث تتعلق بالوصايا. عندنا هذه الأسئلة، سائل يقول كيف نجمع بين قوله لا تمنوا لقاء العدو وبين قوله من مات ولم يغزو ولم يحد نفسه الغزو. الحديث لا تتمنوا لقاء العدو يعني فيما إذا كنتم غزاة أنتم غازون ولكن تريدون أن تقاتلوا العدو، ولكن لا تتمنوهم أن يأتوكم إلى غفلة ونحو ذلك، وإذا لقيتم فاصبروا. والغزو عمل صالح الذي هو الجهاد في سبيل الله، من مات ولم يغزو ولم يحد نفسه أبرز مات على شعبة من النفاق أو كما ورد في الحديث. يسأل أيضا عن رجل أتوجه العمرة إلى جدة لعمل. نقول إذا كان عازما على العمرة فعليه أن يعتمر قبل أن يأتي إلى جدة في طريقه، أو عليه أن يرجع بعد عمله إلى الميقات ليحرم من الميقات ولا يحرم من جدة لأنه عازم. أما إذا لم يعزم وإنما هو متردد فله أن يحرم من جدة. هذا يقول نسمع إذا خاف الشخص يقول يا أمه أو يا أمه، هذا غالبا في الأطفال، أما الكبار فإنه لا يكون ذلك إلا نداء لغرض من الأغراض. هذا يقول ليس في دين رب العالمين جهاد يسمى جهاد طلب، لماذا عطل في هذا الوقت؟ ما رأيك فيمن يعطله باسم الصلح والمسالمة وإعداد العدة ثم لا تعد تلك العدة فيكون نحن بعض؟ صحيح أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأمة، يعني جاهدون وقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد الخلفاء. ولكن إذا رأى المسلمون أنهم ليسوا قادرين عقدوا صلحا مع الدول الكافرة، وهذا الصلح وهذه المعاهدة تكون مؤقتة إلى أن يزول السبب. الدول الآن غالبا أنهم عقدوا بينهم صلحا ومعاهدة، ألا يقاتل أحد أحدا إلا من اعتدى. هذا يقول ما صحة قول القائل لا سلام على طعام؟ ليس له صحة، الإنسان يسلم ولو كانوا يأكلون، قد يرد بعضهم ولا يمنع الأكل من السلام. يقول إذا لبست الشراب على طهر اشتد البر فقة أخرى. نقول إذا أردت المسح فاخلع العليا وامسح على السفلى أو اخلعهما جميعا وجدد الوضوء. يقول إذا سلم على المتوضي هل يرد السلام؟ يرد إذا كان يتوضا بغسل أعضائه، وأما إذا كان يستنجي يغسل فرجه فإنه يؤخر الرد. يكون له يتأخر بعض طلبة العلم عن صلاة الجمعة، هذا خطأ. الواجب أن المسلم يهتم بصلاة الجمعة ويهتم بالصلوات. هو صحيح أن الكثير لا يأتون إلا في آخر الخطبة، وهذا يكون ما حكم رفع اليدين ومسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء. رفع اليدين من أسباب الإجابة، رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء في الحديث إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. مسح الوجه ثبت به أحاديث، الحديث الذي صح حسنه الحافظ في آخر البلوغ، وكذلك صححه الترمذي في بعض النسخ. اجتهد بعض المعاصرين وضعف هذه الأحاديث، ولكن حتى ولو كانت ضعيفة فإن بعضها يقوي بعضا، يدل على أن لها أصل. يقول ما رأيتكم بقول شفاك الله إلى العاطس بعد الثلاثة؟ هكذا روي أنه يقول العاطس إذا عطس بعد الثالثة يقول شفاك الله، يعني أنه مسكوم. قال يقول رجح من كتب في موضوع السباب زيارة النساء، تكون عائشة زيارة عائشة ناسخة للنهي ليس بصحيح. في رواية أنها وكرة لم أكل لها أليس قد نهيت عن زيارة القبور؟ قالت نهي عن ذلك ثم رخص فيه وتريد زيارة الرجال. هذا يقول دعاء النازلة هل يثنى يثني على الله في بدايته ويصلي على النبي؟ نعم يشرع ذلك، إذا أراد أن يقنت أو يدعو بدأ بالثناء على الله ثم بعد ذلك يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن أحس بأثر دعوة، وصلت رسالة من غزة، نحس بأثر دعواتكم وأوصوا الجار كبار السن وأوصوا كبار السن بالدعاء، لا تجعل دعاكم الغزة ينقطع. المسلمون يدعون بقدر ما يستطيعون. هذا يقول هناك من يقول ان جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من بيت العزه بما في بماذا نرد على من يقول يستدل بحديث ان القران نزل الى بيت العزه دفعه واحده؟ قد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير القران، ينزل بوحي من الله تعالى غير القران، ينزل بالقران الذي في بيت العزه وينزل ببعض الأحكام. يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كلامه كلام الرسول لربه، هذا هو الصحيح، أنه كلم ربه وفرض عليه، وأنه تردد عليه يقول يا رب خف من أمتي ويضع عنها إلى بقية عشرة. والله أعلم، صلى الله على محمد.